فيا أيها الإخوة الكرام، نحن في زمن كثرت فيه الفتن والتقلبات، فنعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وإن الفتن التي أعني هي الفتنة في الدين، أما فتنة المرء في أهله وماله فهذه كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تلك تكفرها الصلاة والصدقة. ولكن الفتن التي سأل عنها رضي الله عنه وعن خبرها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هي الفتن التي تموج كموج البحر، هي الفتن في الدين التي يمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا، والعكس يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه فيها بعرض من الدنيا قليل، نسأل الله العافية والسلامة. هذه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، وهذه الفتن التي تموج كموج البحر هي التي سأل عنها الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سأل عنها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر حديث الفتن أو الفتن؟ فذكر له ما تقدم فقال: لا، أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج كموج البحر؟ فقام له حذيفة رضي الله عنه وأخبره بالحديث الذي تعلمونه في الصحيح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كما يعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تعود القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مرباد كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، نعوذ بالله من ذلك. ثم قال حذيفة: وحدثته أن بينه وبينها بابا يوشك مغلق يوشك أن يكسر، فقال له أمير المؤمنين رضي الله عنه: أكسرا؟ لا أبالك، لعله يفتح أو يفتح لعله يغلق. فقال: لا، بل يكسر. فقيل لحذيفة رضي الله عنه: أكان عمر يعرف أنه ذلك الباب؟ قال: نعم، كما تعرف أن قبل غد الليلة. والكسر هنا هو قتله رضي الله عنه، إذ بقتله فتح باب الفتن على أمة الإسلام، ولم تزل من ذلك الحين الفتن كل يوم تحدث. فبعد قتله رضي الله تعالى عنه على يد أبي لؤلؤة المجوسي قبحه الله، وهو الذي يحتفل به الفرس، وجعلوا له مشهدا عندهم ويزعمون أنهم على الإسلام ويترضون عنه. قبحهم الله قاطبة. هؤلاء الروافض هم نسل هذا وأمثاله، تلاميذ هذا وأمثاله، فأصلهم الأول هو الذي كسر القفل في الإسلام، ولم يزالوا إلى يومنا هذا وهم معول هدم للإسلام في الإسلام، يهدمون الدين ويزعمون أنهم مهتدون. عاملهم الله بما يستحقون، وكفى الله المؤمنين شرهم، وقطع دابرهم، وكسر شوكتهم، واستأصل شفتهم. نسأل الله جل وعلا أن يكسر رايتهم، وأن يوفق ويعين من قام في ذلك وسعى في كسرها. ومن هذا بهذه المناسبة ما قامت به هذه البلاد الموفقة من إعلان الحرب على أذنابهم في بلاد اليمن، يمن الإيمان، اليمن السعيد، لأن هذه الدولة الرافضية تريد أن تحيط ببيضة الإسلام، مهبط الوحي، فتتسلط على أهل الإسلام بعد أن تحيط بهم إحاطة السوار بالمعصم في الشام إلى العراق، ثم بعد ذلك هم من الشرق، ثم ينزلون إلى الجنوب فيحيطون بأمة الإسلام، جرثومة الإسلام. جرثومة الإسلام هم العرب، فبهم نصر الله هذا الدين. وهؤلاء إضافة إلى ما عندهم من الزندقة والشعوبية، ونعني بها بغض العربي وأهل الإسلام أهل السنة، يسعون في إقامة دولتهم الفارسية التي أقامها أجدادهم من الزنادقة، يسعون لإعادة ذلك. فالحرب لهؤلاء حرب إيمان، بيننا وبينهم حرب بين أهل الإيمان وأهل الزندقة والطغيان، عياذا بالله من ذلك. وإنها لحرب يؤجر المرء الذي يقوم في صف أهل الإيمان في مقاتلة هؤلاء. قطع الله دابرهم. قوم لم يسلم منهم النبي صلى الله عليه وسلم، فما عسى أن يقال فيهم. عائشة أم المؤمنين، عرض كل مؤمن فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندهم مقالتهم فيها معروفة، تلكم المقالة الخبيثة. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إما مرتدون كلهم أو جلهم، أو فسقة كلهم أو جلهم. كتاب الله تبارك وتعالى عندهم محرف. أبو بكر وعمر عندهم أفجر الناس عليهم من الله ما يستحقون. وقل ما شئت من المخازي التي هي في كتبهم مسطورة، وعن رؤوس ضلالهم مشهورة، وعن المعاصرين من رؤوس الضلال فيهم مسموعة مرئية منشورة، نعوذ بالله من ذلك. الشاهد، نعود إلى حديثنا فنقول إن هؤلاء الذين كسروا الباب بقتل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كان بداية للفتن، كانت بداية الفتن، ولم نزل كل يوم تطلع علينا فتنة، فجاءت الفتنة الثانية بعد ذلك بقتل عثمان رضي الله عنه، والذي قتله هم أتباع ابن السوداء ابن سبع الخوارج، والروافض أتباعه، أتباع ابن السوداء عبد الله بن سبع اليهودي. فشجرة خبيثة أنتجت فرعين خبيثين. ثم قتل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ثم لم تزل الفتن بين الحين والآخر. وإن من أعظم الفتن يا عباد الله التلون في دين الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. الفتنة في الدين أشد أنواع الفتن، من فتن في دينه فهو المرزى الرزية العظيمة. إن المرزى من يرزى دينه لا من يرزى ناقة وفصالها، كما قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رضي الله عنه حينما أنشأ هذه الأبيات المشهورة: يا ابن المديني الذي عرضت له دنيا فجاد بدينه لينالها، ماذا دعاك إلى انتحال مقالة قد كنت تزعم كافرا من قالها؟ إن المرزى من يرزى دينه لا من يرزى ناقة وفصالها. حينما دار وأجاب في فتنة الخلق القول بخلق القرآن، فعاتبه أحمد رضي الله عنه عتابا شديدا. الشاهد: الفتنة العظيمة هي فتنة الدين، واليوم الفتن متكاثرة، فنعوذ بالله منها، ونسأل الله الثبات على الحق والهدى. وليعلم أن المرء لا يحمد في عصر الفتن إلا بمغادرة هذه الدنيا وهو على السنة والإيمان الصحيح. قال جل وعلا في حق الصحابة رضي الله عنهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، يعني سار إلى الله، مات أو قتل في سبيل الله، ومنهم من ينتظر. والقيد ما هو؟ وما بدلوا تبديلا. وهذا الذي نرد به نحن وإياكم جميعا معاشر أهل السنة على الروافض الفجرة الذين يطعنون في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فإن الله قد زكاهم بقوله: منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، ثم قال: في الجميع وما بدلوا تبديلا. فأثبت فشهد لهم سبحانه وتعالى أولا بالصدق، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ثم هؤلاء الصادقين انقسموا إلى قسمين: قسم قد مات وهم الذين ماتوا في أول الإسلام، وهم الذين قال الله فيهم: وما كان الله ليضيع إيمانكم، هؤلاء هم السابقون، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. ومنهم من ينتظر باقي حي، والشهادة لهذا الذي بقي بأنه ثابت على الحق، على الصدق الذي عهد الله عليه. فقال جل وعلا: وما بدلوا تبديلا، فدل ذلك على أن هؤلاء الأصحاب الأخيار الأبرار على هذا الأمر، وهو الثبات على الدين وعدم التغير فيه. فيمدح المرء بثباته على الدين، وما دام على ظهر الحياة فإن الواجب عليه أن يخاف على نفسه. وقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم. فحري بنا نحن أن نكثر من هذا الدعاء. فيمدح المرء إذا فارق الدنيا وهو على الثبات. جاء في المسند بإسناد حسن من حديث المقداد رضي الله عنه قال: لا أشهد لأحد بشيء بعد حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنظر على ما يموت. أو كما قال رضي الله عنه قيل له: ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعته يقول: لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر استجمعت غليانا. يقول: أنا ما عد أشهد لأحد حتى أنظر بماذا يختم له، على ماذا مات. أما ما دام على الحياة فأنا لا أدري ما أقول فيه، أتوقف. ليش؟ لأن الفتن هذه تقلب القلوب، والقلوب تتقلب. وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. فالله جل وعلا أثنى وشهد لهؤلاء الأخيار الأبرار بأن منهم من مات على الصدق والباقي لم يبدلوا تبديلا. فهكذا يثنى على الإنسان من مات على الصدق، ومن بقي ولم يبدل تبديلا يشهد له بذلك. إذن فهذا الثناء مرتبط بالثبات، وهذا فيه كسر للشبهة الخبيثة التي الآن تردد على المسامع ويلبس بها على أهل السنة عسكر القرآن والحديث، فيأتي المبطل وينحرف ويتغير ثم يدعو إلى باطله بعد أن كان على خير، ويقال للراد عليه: اسكت عنه له سابقة. الله أكبر، ما قيمة هذه السابقة وقد تغير؟ هذا مضادة للنصوص ومضادة لهذا الذي سمعتم من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قيل لحذيفة رضي الله عنه: متى نعلم أن الرجل قد فتن؟ قال: إذا رأيته يرى الذي كان يراه بالأمس حراما يراه اليوم حلالا، أو الذي يراه بالأمس حلالا يراه اليوم حراما، فاعلم أنه قد فتن. فإذا تغير العبد ما قيمة السابقة؟ قد ينتقل إلى الردة عياذا بالله من ذلك. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الآيات. فالقلب ضعيف قد يرتد. أضرب لكم مثالا وقد ضربته مرات لبعض إخوانكم في سنوات سابقة. عبد الله القصيمي جرد سيف الإيمان في الرد على المحاربين للدعوة السلفية، دعوة الإمام المجدد المجاهد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. فالحسام الماحق والضياء الشارق وصراع بين الإسلام والوثنية، حتى مدح وقرض له في هذا الكتاب عدد من كبار العلماء، وقيل فيه: صراع بين إسلام وكفر يقوم به القصيمي الشجاع، إلى آخره. والبروق النجدية لاكتساح الظلمات الدجوية، وقل ما شئت من كتبه العظيمة في هذا الباب.

نسأل الله جل وعلا أن يعافينا وإياكم. فالمرء إنما ينبل بثباته على السنة واتباعه لها، ويصغر بمخالفته لها ومحاربته لأهلها. والأصاغر هم أهل الأهواء والبدع وإن كانوا أبناء 70، والكبار هم أهل السنة الثابتون عليها وإن كانوا أبناء 20. فالعبرة بالدين لا بالسن والتقدم، وإلا لأوجب ذلك أن تسوي بين الصالح والطالح، والخبيث والصالح لا يستويان. فنقول الباطل يرد على صاحبه، والمبطل يرد عليه، بل من عاند يخشن له في العبارة، بل ولو كان شيخا لك وخالف السنة ونصر البدعة فإنه يجب على طلبة العلم أن يظهروا له الخشونة في اللفظ. والذين يتمسحون بأقوال مشايخنا، مشايخ الإسلام في هذا الزمان، إما أنهم لم يعرفوا هؤلاء حق المعرفة، أو لم يطلعوا على مقالاتهم، ومنهم من هو قاصر لا يستطيع الوقوف بنفسه، لا بد وأن يقرأ عليه للعوارض التي تعرض فتمنعه من القراءة، فربما قصر ولم يطلع على هذا. والذي يقرأ له أو عليه لقلة علمه لا يقرأ عليه مثل ذلك، إن كان منحرفا، وإن كان جاهلا فكيف له أن يطلع على هذا. وقد سئل عن هذا شيخنا شيخ الإسلام في هذا الزمان، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، ومسطور في فتاويه، وأخبر بوجوب إنكار الطلبة على المدرس والإخشان له إذا كان عنده من هذا الذي ذكرت، ويظهر له الإنكار والخشونة في الكلام والهجر لعله يعود. هذا مع المدرس. اليوم يقول لك إذا مدرسك أحسن إليك حتى لو كان على بدعة استقبله، هذا باطل. إذا زاغ هو أين ذهبنا بأوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله؟ أين؟ الأوزاعي رحمه الله يأتيه ثور بن يزيد الحمصي فيمد إليه يده يسلم، فيقول لا يا ثور، هو الدين، لو كانت الدنيا لسلمنا عليك، لو كان الخلاف في الدنيا الأمر سهل، هذا الذي يقال فيه له سابقة، هب له هفوته وخطأه، أما الهفوة في الدين لا. وما بالنا اليوم نقول لمن يدعو إلى هذا بأنهم غلاة ومتشددون، إذن لما لا يقال عنكم أنتم أنكم مميعون وللسنة وطريقة أهلها مضيعون؟ أتريدون أن تضيعوا غيركم؟ معاذ الله. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى، ويربط على قلوبنا عليه، وأن يجعلنا ممن يقوم لله ويقول لله ويمشي لله ويجاهد في الله، لا تأخذه في الله لومة لائم، معظما لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، متبعا لأكرم من سار على ذلك، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.